إذا أردت أن توجد الأصول بناء على الفروع فأنت حكمت على أن الأصول، هذا سبق معنا في الدرس الماضي، حكمت على أن الفروع صحيحة وبناء عليه صححت الأصول. هذا خطأ، الأصل أن تبني الفروع على أصولها. طب كيف إذن أحكم على صحة الأصل؟ لا تستطيع أن تحكم على صحة الأصل بناء على صحة الفروع، لأن ذي زمن الدور ما أدرك أن الفروع صحيحة. واضح؟ إذن ما العمل؟ إذن لابد أن تثبت أولا أن الأصول صحيحة ثم تنطلق إلى فروعها. قال بل توجد أصوله مسلمة ويقدر في علم أعلى منه، يعني لابد أن تسلم حتى ينتهي العلم الأعلى، حتى ينتهي إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه. لذلك تجد في أصول الفقه في كتب المتكلمين بالذات ما هو أول شيء يعقدون فصلا مقدمة منطقية، كان الكتاب مختصرا تكون مختصرا، إن كان كلام مطولا تجد يعقد فصلا في إثبات وجود الرب. لماذا؟ سيقول لك الفقه ينبني على الأصول التي هي الكتاب والسنة وكذا، ولا ينبني عليه إلا أن أثبت أنها حق من عند الله، وإثبات الحق من عند الله يستلزم أمرين: أن تثبت وجود الله وتثبت صحة الرسالة والنبوة، وبالتالي نثبت لك إيش؟ وجود الرب. وبعضهم قد لا يقول في هذه كتب الأصول ويقول محل ذلك كتب التوحيد. إيش يقصد كتب التوحيد؟ كتب الكلام. قال وهذا قالوه في مثل الطب والحساب، إن الطبيب إنما هو طبيب ينظر في بدن الحيوان وأخلاقه وأعضائه ليحفظه لعلها ليحفظ صحته إن كانت موجودة. إيش عندكم؟ يحفظه الله أعلم، لعلها ليحفظ صحته إن كانت موجودة، يعني كان أصلا، يعني هذا إيش مسميه؟ الوقاية. ويعيدها أو ليحفظ ويعيدها إليه إن كانت مفقودة، يعني يعالج من كان مريضا. قال وبدن الحيوان جزء من المولدات في الأرض وكذلك أخلاقه، فأعم منه النظر في المولدات من الأركان الأربعة. يعني إذا أردت أن تعالج الإنسان قبل أن تعالجه انظر في أصله، ما هي أصول الإنسان؟ الماء والهواء والنار والأرض. قل هذه المولدات الأربعة التي يتولد منها كل كائن حي، فإذا درسته وعرفت تركيبه استطعت أن تفهم تركيبه وأن تجد له العلاج. قال وأعم من ذلك النظر في الجسم المستحيل. إيش المستحيل؟ الذي خرج عن حقيقته، ليس مستحيل يعني غير موجود، مستحيل الذي استحال من صورة إلى صورة. واضح؟ يعني خرج عن حقيقته، كمثلا الروث إذا حرقته فإيش يصبح؟ رمادا. الرماد ليس روثا، هذا نقول استحال، يعني انتقل من حقيقة إلى أخرى. قال ثم في الجسم المطلق، ترى أنهم يعني إيش يقول لك؟ أنت قبل أن تتكلم في الفروع لابد أن تحكم الأصول، لأن الكلام في الفروع مبني على الأصول. طيب نبدأ في أول فرع، الفرع له إيش؟ ما هو أعم منه، وهذا الأعم يعني كما كنا نقول فصل نوع جنس، ثم الجنس في الجنس الأعلى وفي في النوع أيضا الأعلى، وقلنا في جنس الأجناس ونوع الأنواع، تذكرون هذا؟ فكل نوع جنس لما تحته، وكل جنس نوع لما فوقه. طب إلى أين سنقف؟ وبقول لك يجب أن تنظر في الأصول قبل أن تنظر في الفروع. إلى أين؟ آخر شيء هو المطلق. قال وأعم من ذلك النظر في الجسم المستحيل، ثم في الجسم المطلق. قال فما من علم يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العينية أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك هو وغيره فيه. الأفراد يشملها نوع واحد، لماذا كانت كلها داخلة في نوع واحد؟ لوجود قدر مشترك بينها هو هذا النوع. يعني الحيوان يندرج تحت الإنسان والأسد، طب لماذا درج الإنسان والأسد تحت الحيوان؟ لوجود قدر مشترك والحياة، هذا القدر المشترك أعم منهما. واضح؟ الحيوان والجماد بينهم قدر مشترك الوجود، الموجود والمعدوم طبعا هنا يصبح الخلاف في كونهما شيء. واضح؟ طبعا هذا عند من جعل المعدومة شيئا وهكذا. ويقول هؤلاء بناء على هذه النظرية أنه لابد أن ترجع إلى إيش؟

كون أعلى العلوم هو هو العلم بالكليات المطلقة. واضح هذا؟ طبعا لا شك. الخامس أن القوم إنما أتوا من جهة أنهم بنوا أمرهم في علومهم جميعا على القياس، هذا سبق معنا، ولا بد في القياس من قضية كلية وحد أوسط يكون أعم من الموصوف المحكوم عليه المبتدأ الموضوع. هذا موضوع والمحمول في علم المنطق، أعتقد أشرنا إليه في أكثر من درس. قال وما من حد وقضية إلا وثم ما هو أعم منها، مثل أن يقول الإنسان فأعم منه الحيوان، فأعم منه الجسم النامي، فأعم منه الجسم السفلي ما يقابل الملائكة يعني أو العالم العلوي، فأعم منه الجسم، فأعم منه الجوهر، فأعم منه الموجود، سواء كان جنسا ذاتيا كما يقوله بعضهم أو وصفا عرضيا كما يقوله الحذاء. فلو قيل أعلى العلوم القياسية، العلوم أعلى العلوم القياسية العلوم بالموجود ولواحقه لكون معلومه أعم الموضوعات، لكان له مسار، ولعل هذا مرادهم. لكن العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شيء من الأشياء الموجودة إلا إذا كان له نظير مماثل فيعرف أحد المثلين بنفسه. إيش يعني؟ يعني التفاح تعرفه بمثله، تفاح إذا رأيت عرفت التفاحة الأخرى. قال والآخر بقياسه على نظيره، وهذا قدر منتف في العلم بالله لا يوجد مثله ونظيره. ثم قد عارضهم المتكلمون بما هو أعلى، أنا يعني بالعمد لا أقف مع أشياء كثيرة لسبب، هذا كله استطراد، هو يريد أن يبين لك انظر ما الذي يبحث وكلامه وكذا وكذا وثمرته، لا يحصل شيئا، لا يحصل شيئا، يعني هذا الذي يريد فقط أن تأخذه. قال والآخر بقياسه على نظيره، هذا قدر منتف بالعلم بالله لا يوجد مثله ولا نظيره، هذه قاعدة معروفة عندكم، لا قياس تمثيل، أن العلم بالشيء إما بأن تراه أو أن ترى مثله أو أن ترى شيئا من جنسه. يعني إما لو قلت لي مثلا تفاحة وأنا أول مرة أسمع بهذه الكلمة كيف أعرفها؟ تقول لي هذه هذه، أو تقول لي شيء يشبه هذا، أو تقول لي شيء من جنس الفواكه يقرب. واضح؟ قال والآخر وهذا القدر منتف في العلم بالله لا يوجد مثله ونظيره، ثم يعني لا يوجد مثل لله ولا نظير له. ثم قد عارضهم المتكلمون بما هو أعلى من الوجود وهو المعلوم والمذكور، فقالوا أعلى المعلوم وأعم الأسماء والحدود المعلوم والمذكور، لأنه يدخل فيه الموجود والمعدوم. يعني لما قالوا المعلوم أو المذكور أدخلوا إيش؟ المعدوم. قال لأنه يدخل فيه الموجود والمعدوم بنوعي الوجود واجبه وممكنه، ونوعي المعدوم ممكنه وممتنعه. طب واجب الوجود معروف وممكن الوجود معروف، ما هو ممكن العدم؟ هو ممكن الوجود نفسه. طب والممتنع الذي لا يتصور وجوده أصلا، قال مثل اجتماع النقيض، اجتماع النقيضين. قال فكان يجب أن يقال العلم الأعلى الناظر في المعلوم ولواحقه، وهذا أعم وأوسع. وكون الشيء، طبعا أحيانا بعض الجمل ترى فيها نوع من الركاكة، وهذا لأن بعض الرسائل هذه في مجموع الفتاوى لم يوجد لها إلا مخطوط واحد، وطباعة كتاب على مخطوط واحد مشكل، لأن الناسخ يعني قد يكون عنده سقط وقد يكون،